قوله تعالى من بين حرف ودم، هل المقصود ان كل واحد من هذه الثلاث في وعاء مستقل ام امر اخر؟ كيف؟ يعني في مجرى في هذا هو الظاهر ان هذا يتخلل من الدم ومن الفرث، الفرث هو الطعام والدم معروف. كل شيء من هذه، نعم هو يتخلل، يعني معناه يستخرج من هذا، يستخلص من هذين الشيئين. نعم الله اعلم. اسال اهل التشريح. لا يعني اقصد كل شيء في وعائه ابدا، لو كان كل شيء في وعائه كيف يكون من بين فرث ودم وكيف يكون عبره؟ كل انسان يستطيع، حتى انا الانسان البشر يستطيع يحط هنا عسل وهنا حنظل وهنا شيء آخر، كل واحد بكيس، ما في عبرة هذا، لكن العبرة أنه يخرج متخلخلا من هذه الأشياء ويكون بهذا الوصف.